أول الأسئلة، أحد الأخوة يسأل فيما يتعلق بتخصيص الأب أحد أبنائه وتفضيله بمزية على بقية إخوانه، كما حصل في قصة بشير والد النعمان بن بشير عندما وهب هبة أو تصدق صدقة على ابنه النعمان، هل هي حديقة في الأخير أو غلام؟ كل ذلك ورد. فيسأل الأخ يقول: الجمهور ما وجهتهم في ذلك؟ هم يقولون أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشهدني، أشهد على ذلك غيري. فلو كان الأمر لا يجوز لمنع الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا. والذين قالوا يجب التسوية قالوا: لأن الرسول قال: فاردده ارجعه. ولو كان جائزا على أقل تقدير أن يقول: أمضي ذلك وتحرى العدل فيما يأتي بعد. الأخ يقول: أحد أبنائي الذكور على وشك أن يتزوج ويريد مساعدة في المهر وبعض تكاليف الزواج، وليس في مقدوره، يعني وليس في مقدوري أن أعطي بقية الأبناء ما سأعطيه له، فما الحكم؟ لا، هذا الحكم يختلف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطف عليه بالصوم فإنه له وجع. فإذا كان هذا الابن هو أكبر أبنائك أو هو أحوجهم إلى الزواج فأعطيته لا مانع، لأن هذه من مسؤولية الوالد أن يزوج أبنائه. من الأمور التي ينبغي أن يقدمها الأب لأبنائه أن يعلمهم وأن يزوجهم وأن يربيهم تربية حسنة. هذا يختلف عن قضية أن تخصه بنوع من المال، فأنت هنا أردت أن تحصنه في ذلك الأمر، لأنه كما هو معلوم الرسول قال: فإنه أحصن للفرج. ولذلك الإنسان إذا تزوج حصن فرجه وحفظ أيضا زوجته، فهذا لا يضر. المهم أن لا يكون هناك حيف. ما هو الدباغ؟ تطهير ماذا؟ الجلد. تعلمون هناك نوع من الدباغ يستخرج من ماضة من أنواع من الشجر معروف، تدبغ به الجلود، فتجد أن آثار يعني الميت عليه تزول، فيبقى هذا الدباغ كأنه غطاء يكون على ذلك الجلد فيحفظه. يقول الأخ: ما السبب في عدم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما في عدم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة؟ بينوا لنا. السبب أن الصدقة من أوساخ الناس، هي تأتي يأتي بها الإنسان ما فضل عنده، والرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته يترفعون عن ذلك، ولذلك الله سبحانه وتعالى حرم عليهم الصدقات، فكان له من الخمس. واعلموا أن ما غلمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، أي أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن تكلمنا عن ذلك وقلنا الرسول ينتهي بذلك إلى أبيه الثالث الذي هو ماذا؟ لأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، إلى هاشم، وهذه سبق أن تكلمنا عنها. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة. الأخ يقول: ما ميقات الحج الزماني والمكاني؟ وهل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ نأخذ الأخير، السؤال الأخير قبل الأول. أما بالنسبة لحكم الحج مطلقا، فالحج ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائضه، هذا لا يختلف فيه أهل العلم، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وأيضا لقوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت. أيضا وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. يأتي والأدلة على ذلك كثيرة. يسأل الأخ يقول: أهو على الفور؟ فيه خلاف بين العلماء، جمهور العلماء المالكية والحنفية والحنابلة يقولون هو على الفور لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وقوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس، وعلى من صيغ الوجوب، والأصل في الأمر أنه على الفور. والشافعية يرون أنه على التراخي، وحجتهم أن الحج فرض في السنة الثامنة أو على الراجح في التاسعة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا في السنة العاشرة، فهذا دليل على أنه على التراخي، لأنه لو كان على الفور لما تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجواب عن ذلك، لأن مذهب الجمهور أقوى، الجواب عن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر إلى العام العاشر حتى يتطهر البيت الحرام من الأصنام التي حوله، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في العام التاسع أمر أبا بكر على الناس، وكان معه عدد من الصحابة ينادون في الناس ألا يطوف بعد العام مشرك، ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، فكان ممن ينادي في الناس أبو هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يذهب إلى ذلك المكان إلا وقد هدمت الأصنام وأبطلت. الأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في العام التاسع مشغول بالوفود، وانشغاله بالوفود الذين يأتون معلنين إسلام، لأن مكة متى فتحت؟ في العام الثامن، فبدأ الناس يأتون من أطراف الجزيرة ليعلنوا الإسلام قومهم، فكان الرسول يتلقاهم، وهذا أمر هام. الأمر الثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رتم حجه في العام العاشر حتى يتهيأ للناس جميعا ممن يستطيع أن يحج معه، ولذلك أعلن ذلك في الناس، فحج معه عدد غفير، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله الطويل أنه كان يقول: فكنت أنظر في بصري فلا أرى الناس أمام رسول الله، وعن يميني فلا أرى آخرهم، وعن شمالي فلا آخرهم ومن خلفي. وهذا قبل أن يكف جابر بن عبد الله، لأنه في آخر حياته كف بصره. ناتي ماذا إلى المواقيت؟ المواقيت الزمانية هي شهر شوال وذو القعدة وعشر، وعند بعض العلماء تسع من ذي الحجة الشافعية، وعند الحنابلة والحنفية عشر من ذي الحجة، وعند المالكية شهر ذي الحجة. وقد رجحنا في دروسنا الماضية بأن الأولى هو مذهب المالكية، لأن مناسك الحج لا تنتهي في اليوم العاشر، وإن كان اليوم العاشر هو يوم الحج الأكبر. بالنسبة ماذا المواقيت المكانية؟ وقتها رسول الله صلى الله كما في حديث عبد الله بن عباس، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، يعني ومن يأتي عن طريقهم، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، واختلف في ميقات أهل العراق ذات عرق، وقال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وقريبا إن شاء الله سنتكلم بالإضافة إلى درسنا عما يتعلق بالحج إذا بدأ يفد الإخوة الحجاج. يقول الأخ: عندما أقيمت صلاة العشاء تذكرت أني لم أصلي المغرب، فصليت العشاء مع الجماعة ثم صليت المغرب منفردا، فهل فعلي هذا صحيح؟ الجواب: فعلك صحيح، لكن بالنسبة لما فعلته بالنسبة لقضاء صلاة المغرب فيه خلاف. العلماء يختلفون أيضا أيها الإخوة بالنسبة للترتيب بين الفوائت وبين الصلوات المؤدة، يعني بين الصلوات المقضية وبين الصلاة المؤدة في وقت. فمثلا الحنابلة يشترطون الترتيب، فأنت تصلي العشاء مع الإمام ثم ترجع وتصلي ماذا؟ المغرب، ثم تعيد صلاة العشاء فتخرج من الرخ. أما أكثر العلماء فلا يرى الترتيب كبقية المذاهب، يقولون تصلي مع الإمام ثم ترجع وتؤدي الصلاة التي فاتتك، فلا ترتيب بين مقضية وبين حاضرة. هناك طريق آخر، أن تدخل مع الإمام في صلاة العشاء، فإذا قام إلى الرابعة تجلس ثم تسلم معه، وتكون هذه صلاة المغرب، ثم بعد ذلك تقوم ماذا؟ وتأتي بصلاة العشاء، ولا تنسوا حديث لا وتراني في ليلة. هذا سؤال ما شاء الله طويل. يقول الأخ هنا، يمكن تقرأه والله يعين، أو أقرأ غيره وأنت تقرأ فيه، فضل اقرأه. الناس من بلد بعثوا مال ليحج من هنا على أحد الحجاج نيابة عنه بالمال، فسرق منه المال فتبرعت أحد بناته بدلا عنه حجة لكن على نفقة زوجها، فهل يجزي ذلك وتبرأ ذمته أم لا؟ يعني السؤال الأخ يقول بأنه فوض أو وكل من قبل بعض الحجاج أن يحج عن فلان فمات، أليس كذلك؟ فسرق المال فقامت